فصل في المناسخات. إن مات شخص قبل أن يقتسموا إن ورثوا مثل لل يعدموا، ووارث كل إذا لا يرثون سواهم مثل إخوة لهم بنون. فصحح الأولى فإن لم تنقسم عليهم صحح كما قبل رسم، وصححن بعد كل تابعة واجعل لهن كلهن جامعة. ولتضربن كل سهم الميت أو وفقه في أسهم الثانية، وما عداهما فصحح واقسما. إن تنقسم تكفك أولى منهما، وإن تباين فاضربن الثانية أو وفقها في أصل تلك البادية، واجعل لتين وحدهن جامعة، وما فعلت افعل بذي والتابعة.